خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، سبل النجاة مع خزائن الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. القلب هو المكان الوحيد الذي لا بد للإنسان أن يهتم به اهتماما شديدا، لأن هذا القلب هو محور كل شيء، هو الذي يأمر وينهى. قال الله تعالى: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم صادقين. وقد قال الله تعالى أيضا بيانا لهذا القلب أنه هو الذي به النتيجة يوم القيامة. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب أيها العباد لابد أن نهتم به اهتماما شديدا، لابد أن نأخذ بأسباب إصلاحه ليل نهار. هذا القلب هو مكمن التوفيق بين يدي الله تعالى. من التجأ إلى الله حق الالتجاء، من توكل عليه حق التوكل، من ارتضى بقضاء الله عز وجل وقدره، من استعان به، من تعلق قلبه بالله حق التعلق، هذا هو الموفق. وانظر وتأمل في حال الأنبياء جميعا والمرسلين، أو حتى حال الصالحين من بعدهم، كل شيء تراه من أفعالهم التي فيها الخير لابد أن تنظر إلى عمل قلبي قبله. موسى عليه السلام وهو يقف عند البحر وفرعون من خلفه وهو يقول: كلا إن معي ربي سيهدي. هذه المقولة ما أتت إلا بيقين قلب موسى في الله عز وجل، إلا بعدما علم موسى كيف هو الله. العلم الذي هو سبيل النجاة، والقلب الذي امتلأ علما بالله عز وجل، فتح الله تعالى عليه ما رأيت من الخير في لسانه، فقال كلمات تكتب بماء الذهب وتكتب بماء العين: كلا إن معي ربي سيهدي. زكريا عليه السلام وهو فاقد لجميع الأسباب، هو رجل كبير وامرأته عاقرة لا تلد، ليس معه سبب من أسباب البشر، ولكنه معه رب الأسباب سبحانه جل في علاه. بيقين تام رفع أكف الضراع بين يدي الله عز وجل وقال: وما كنت بدعائك ربي شقيا فهب لي من لدنك وليا. فالله تعالى أصلح له هذه الزوجة وأكرمه بيحيى، ليس أي ولد حتى، بل جعل له ولدا نبيا رسولا، سبحان ربي العظيم. فالقلب مهم جدا في تعاملاتك مع الله تعالى. القلب هو محور الوصول إلى التوفيق، بل هو محور لاستجلاب رحمة الله تعالى التي بها الفوز الجنان. والقلب من أهم صفاته الصدق. كيف يكون الصدق سبيل للنجاة؟ هذا ما نعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.